ما بيدع جمالي لولا لحظة في عينيك لولا لحظة في عينيك هللويا بشفائي رغم نقصي رغم دهي رغم كل جروح في نفسي ما علاجي في ايدي ما علاجي في ايدي هللويا انت بري رغم عاري انت ستري رغم ذلي رغم فقري انت ليا وانا لي انت ليا وانا لي هللويا اني ملكك ان اخصاك اني قدسك مش لحاجة حلوة فيا دي محبة ستة فيك دي محبة ستة فيك هللويا.